بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقات والكرية. هذه المسألة يطلق عليها مسألة مجهول التاريخ ومجهولا التاريخ، وهو أنه إذا لم نعلم أن الدم مثلا وقع في هذا الماء، ولكن لا نعلم أن هذا الدم وقع في الماء في حالة الكرية فيكون طاهرا، أو وقع فيه في حالة القلة فيكون متنجسا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هنالك فرضان. الفرض الأول، ماء قليل ثم تحول إلى كر كما كانت في الأحواض القديمة. في الأحواض القديمة كان ماء قليل حوض، يلقون في هذا الماء إبريق ثم إبريق ثاني ثم إناء ثالث إلى أن يمتلئ الماء، ووجدت في هذا الماء قطرة من الدم لا نعلم أنها وقعت فيه في حالة القلة أو وقعت فيه في حالة الكرية، فما هو الحكم؟ قبل أن نبين الحكم نقول نحن عندنا قاعدة، وهذه القاعدة لا تنقض اليقين بالشك. هذه القاعدة إنما تجري في مجهول التاريخ ولا تجري في معلوم التاريخ فيما نحن فيه، لأنه إذا كان التاريخ معلوما فلا شك، إحنا إنما نجري هذه القاعدة في موارد الشك. أما إذا كان التاريخ معلوما فلا تجري القاعدة. مثلا إذا تاريخ الكرية معلوم وتاريخ الملاقات معلوم أيضا، عندنا شك؟ شك بعد. إذا نعلم أنه مثلا في الوقت الفلاني وقع الدم في 11 مثلا وفي 12 تحول إلى كر، شنو الحكم؟ الحكم أنه يجب الاجتناب عن هذا الماء مع العلم بالتاريخ لا شك، وإنما الشك يكون في الجهل بالتاريخ. الجهل بالتاريخ له أنحاء ثلاثة. النحو الأول، الكرية مجهولة، الملاقات مجهولة. تشوفون لو ما تشوفون، هذه الكرية وهذه الملاقات، نشك أن الكرية كانت قبل الملاقات أو الملاقات كانت قبل الكرية. الدم وقع أولا ثم تحول إلى كر بالإبريق الأخير، أو أنه كان كرا أولا ثم وقعت فيه قطرة الدم، فكلاهما الكرية والملاقات مجهولا التاريخ. طبعا نحن نفرض أن الكر حولناه إلى كر بالماء القليل بالأباريق مو بالحنفيات الحاضرة، حنفيات الحاضرة لها بحث آخر. الآن في كثير من القرى والأرياف هذه القضية موجودة. جيد. إحنا في كل شيء شككنا فيه نجري فيه أصالة العدم. هاي القاعدة وحافظيها. إذا شكيت أنه أنا مديون أو مو مديون، شنو نقول؟ الأصل عدم المديونية. هنا الكرية والملاقات كلاهما مشكوكة التاريخ. نستصحب الكرية أو عدم الكرية؟ عدم الكرية. نستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات، لأن الكرية شيء حادث. نقول ما كان كر، ما كان كر، ما كان كر إلى حين الملاقات، حين وقعت قطرة الدم. إذن شنو؟ إذا ما كان كر إلى حين الملاقات، شنو الحكم؟ الحكم أنه متنجس. ونستصحب عدم الملاقات إلى حين الكرية، وكلا الطرفين مشكوكان. نستصحب عدم الملاقات، لم يلاق، لم يلاق، لم يلاق إلى أن كان كرا، فإذا الماء طاهر، لأن الملاقات بعد الكرية ما إلها أثر. فإذا عندنا هنا استصحابان متعارضان. نستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات، إذن متنجس. نستصحب عدم الملاقات إلى حين الكرية، إذن هو طاهر. يتعارض هذا مع ذاك، إذا تعارضا تساقطا. إذن استصحاب عدم الكرية ساقط، استصحاب عدم الملاقات ساقط، فنبقى بلا دليل. ما عدنا دليل. إذا ما عدنا دليل نجتنب أو ما نجتنب؟ نجتنب لو ما نجتنب. نحكم بالطهارة. ليش؟ لأنه كل شيء لك طاهر. كل شيء مشكوك اللي ما عدنا دليل عليه لا من هذا الطرف ولا من ذلك الطرف، شنو الحكم؟ الحكم أنه طاهر. إذن في هذه الصورة اللي هما مجهولة التاريخ نحكم عليه بالطهارة. الصورة الثانية، الكرية معلومة التاريخ، ساعة 12 أصبح كرا. الملاقات مجهولة التاريخ، مو معلوم أن الملاقات كانت ساعة 11 أو ساعة 1، هذا هو المجهول. الشك في الملاقات، أما الكرية فتاريخها معلوم. إحنا الإبريق الأخير ألقيناه في الساعة 12 وانتهى الحوض، تحول إلى كرة. الآن نشوف أكو قطعة من الدم في هذا الماء. هاي القطعة شو وقت إجت؟ ساعة 11. إذا ساعة 11 فالماء نجس، وإذا ساعة 1 فالماء ضاه. هذه هي الصورة الثانية. هنا استصحاب عدم الكرية غلط. ليش؟ لأن معلوم التاريخ، معلوم التاريخ، ما عدنا في شك حتى نقول نستصحب عدم الكرية، ما إلى معنى. فمن المجهول التاريخ ملاقات، يعني وقوع الدم وملاقاته للماء، فنستصحب عدم الملاقات، عدم الملاقات، عدم الملاقات إلى حين الكرية، لم يلاقي، لم يلاقي، لم يلاقي، لم يلاقي إلى ساعة 12 اللي تحول إلى كر. فإذن الماء شنو حكمه؟ طاهر أيضا، لأن إذا ما لاقى إلى أن أصبح كرا إذن طاهر. فإذن في هذه الصورة الثانية نحكم عليه بالطهارة. مدققين في الدليل، إذا الدليل ما يتضح واحد يروح من باله أنه ليش، وفي أي صورة نحكم بالطهارة وفي أي صورة نحكم بعدم الطهارة. الحالة الثالثة الملاقات معلومة التاريخ، الملاقات الساعة 12 الأم مثلا الثقة قالت أنه شفت الطفل الساعة 12 اجي ألقى النجاسة في الحوض، ولكن الكرية مجهولة في التاريخ، الكرية كان الساعة 11 أو كان الساعة 1 مو معلوم. هنا استصحاب عدم الملاقات غلط، ليش؟ لأن الملاقات معلومة التاريخ. نستصحب عدم الكرية، ما كان كر، ما كان كر، ما كان كر إلى حين الملاقات، يعني إلى ساعة 12، إذن نجسهم في هذه الصورة الثالثة يحكم على هذا الحوض بوجوب الاجتناب. نقرأ الكر المسبوق بالقلة، يعني أول كان قليل بعدين تحول إلى كر، كالأحواض القديمة اللي كانت تملأ شيئا فشيئا. إذا علم ملاقات هذا الكر للنجاة وقع فيه الدم ولم يعلم السابق من الملاقات والكرية، الملاقات قبل كانت أو الكرية كانت قبل، الملاقات قبل الكرية أو الكرية قبل الملاقات، للصور إن جهل تاريخهما، هذا مجهول التاريخ. شنو قلنا؟ إذا مجهول التاريخ يحكم عليه بالطهارة. أو علم تاريخ الكرية، هاي الصورة الثانية، الكرية كانت الساعة 12، شنو كتبنا؟ طاهر، حكم بطهارته، وإن كان الأفضل التجنب طبعا لأنه في الشبهات الأفضل أنه واحد يتجنب، لكن مو واجب. وإن علم تاريخ الملاقات، هاي الصورة الثالثة، شنو كتبنا؟ الملاقات الساعة 12 حكم بنجاسته. هذه الصورة الثلاث من البحث الأول، قليل كان ثم كر. البحث الثاني كان كر ثم تحول إلى قليل. التفتين كان كرا كر، عندنا حوض، الحوض كانوا يأخذون منه قديما إبريقا إبريقا حتى تحول إلى قليل. فرضنا الأول في شنو كان؟ كان قليلا ثم تحول إلى كر. الفرض الثاني كان كرا قطعيا ثم تحول شيئا فشيئا إلى قليل ووقع فيه دم، لا يعلم أن الملاقات كانت قبل القلة أو القلة كانت قبل الملاقات. هنا أيضا تجي الصور الثلاث، الآن تطبق القواعد اللي ذكرناها على الصور الثلاث. الصورة الأولى الملاقات مجهولة التاريخ، القلة مجهولة التاريخ، وهذا قليل وملاقات، الملاقات مو معلوم شو وقت، القلة مو معلوم شو وقت. هنا شنو نسوي؟ نستصحب شنو؟ عدم الملاقات إلى حين القلة، ونستصحب عدم القلة إلى حين الملاقات. نستصحب عدم الملاقات، لم يلاقي لم يلاقي لم يلاقي إلى أن أصبح قليلا، إذن نجس. ونستصحب عدم القلة إلى حين الملاقاة، لم يقل لم يقل لم يقل إلى حين الملاقاة لم يقل. إذن شنو هو؟ إذن طاهر. هذان الاستصحابان يتعارضان يتساقطان، فنبقى بلا دليل. إذا بقينا بلا دليل شنو نقول؟ كل شيء لك طاهر. هذه القاعدة محكمة في حالة عدم الدليل، إذن هذا الماء طاهر فيحكم عليه بالطهارة. الصورة الثانية، علم تاريخ الملاقاة، الملاقاة الساعة 12 ولكن القلة مشكوكة في التاريخ. الملاقاة لا يجري فيها الاستصحاب، الاستصحاب يجري في ماذا؟ في مجهول التاريخ. شنو مجهول التاريخ؟ القلة، يعني سقوطه عن الكرية. فنستصحب عدم القلة، لاحظوا المكتوب، نستصحب عدم القلة لم يقل لم يقل لم يقل لم يقل إلى حين وقوع قطرة الدم لم يقل. إذن شنو حكمه؟ طاهر. الصورة الثالثة، علم تاريخ القلة، ساعة 12 صار قليل، شنو نسوي؟ نستصحب ماذا؟ عدم الملاقاة، لم يلاقي لم يلاقي لم يلاقي إلى حين القلة، فلاقاش وقت بعد القلة، شنو حكمه؟ يجب الاجتناب عنه. وأما القليل المسبوق بالكرية، يعني أول كان كر ثم عرضت عليه القلة، الملاقي لها يعني لاقى النجاسة، فإن جهل التاريخان شنو كتبنا؟ أو علم تاريخ الملاقاة، كتبنا علم تاريخ الملاقاة ساعة 12، شنو كتبنا؟ طاهر، حكم بطهارته مع الاحتياط المذكور اللي هو احتياط غير وجوبي، الأفضل التجنب لأنه شبهة. وإن علم تاريخ القلة، هاي الصورة الثالثة، ساعة 12 قل الماء وسقط عن الكرية، حكم بنجاسته. أنتوا إذا حفظتوا هذه القاعدة أنه لا تنقض إنما يجري في مجهول التاريخ، واحد يتمكن هو بدون رجوع إلى الكتاب أن يعلم أن هاي الصور الثلاثة، الصور الثلاثة في الفرض الأول والصور الثلاث في الفرض الثاني، في أي مكان يحكم بالطهارة وفي أي مكان يحكم بعدم الطهارة. مسألة 9، بعض المحشين كاتبين هاي المسألة مندرجة تحت المسألة المتقدمة، إذا وجدت نجاسة في الكر، شفنا قطرة دم، قطعة دم في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها، يعني كان قليل ثم تحول إلى كر، من أعلم أن النجاسة كانت قبل الكرية أو الكرية قبل النجاسة؟ هذا نفس الفرض الأول، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، يحكم بطهارته في صورة جهل التاريخين أو العلم بتاريخ الكرية، راجعوا السطر الأول، إلا إذا علم تاريخ الوقوع. شنو قلنا؟ قلنا وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، الوقوع والملاقاة بمعنى واحد. مسألة 10، إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد، هذا الماء ما كان كر، كان يحتاج إلى مثلا غاشو قد ماء حتى يتحول إلى كر أو إبريق ماء، في ذلك الآن الذي ألقي فيه الإبريق الأخير وقعت فيه قطرة دم، هذا الماء ينفع له ما ينفع؟ إذا حدثت الكردية والملاقات في آن واحد، طاهر لو مطاهر؟ الجواب: الكرية مانعة عن تأثير الدم، الكرية مانعة تخلي أن النجاسة لا تؤثر. المانع قد يكون متقدم وقد يكون مقارن. المانع المتقدم يمنع، هذا واضح، يعني إذا كان الورقة فيها رطوبة، الرطوبة مانعة من تأثير النار، فإذا كانت الورقة أو كان القطن مبللا، هذا المانع المتقدم يمنع التأثير، صحيح لو لا؟ إذا في حال واحد وفي آن واحد الورقة ترطبت ولاقتها النار، النار تأثر في هاي الورقة أو لا؟ الجواب كلا. ماكو فرق أن المانع يكون متقدم أو يكون مقارن، لأن في لحظة وجود النار الورقة كانت مبللة فلا تؤثر فيها النار. كذلك الكرية مانعة من تأثير النجاسة، ماكو فرق الكرية تكون متقدمة أو تكون مقارنة، على كلا التقديرين الكر لا ينفعل. لذلك المصنف يقول: إذا حدثت الكرية والملاقات في آن واحد حكم بطهارته. هذا كر بالنتيجة، في آن الملاقات كان كرا، والرواية تقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء فهذا لا يتنجس. مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر وأيهما قليل، عدنا مائيا وزن واحد شفنا كر 1100 رطل بالعراقي على ذلك المبنى اللي يقول بأن الكر 1100 رطل، الثاني 1100 رطل بالعراقي جيد وزننا ثم اختلط بعضهما بالبعض الآخر، يعني من علم أن هذا الكر أو ذاك الكر؟ واحد منهم كر جيد. بعدين وقعت نجاسة في أحدهما، إما أحدهما المعين يعني في هذا أو في أحدهما غير المعين، شفنا قطرة دم وقعت، من أعلم في هذا لو في هذا؟ يعني فرض عندنا، فالفرض شك، يعني الشك الأول هذا الكر لو ذاك الكر، الشك الثاني الدم وقع في هذا لو في ذاك، هذا شك. الفرض الثاني شك واحد وهو أنه هذا الكر لو ذاك الكر، بس الدم وقع في هذا قطعا. في كلا الفرضين هل يجب الاجتناب عن هذين الماءين أو عن ذلك الماء الذي علمنا وقوع الدم فيه أو لا؟ نرجع للقواعد. هنا احتمالين أكو، هاي قطرة الدم لو وقعت في الكر شنو الحكم؟ ماء الهاتف طاهر. لو وقعت في القليل فإذا متنجس، فإذا لو تنجس لو ما تنجس، إذا أجت لو في القضية شنو الحكم؟ كل شيء لك طاهر. هذا في الفرض الأول. نجي إلى الفرض الثاني، قطرة الدم وقعت في هذا بالذات المعين، بس من علم هذا كر لو مو كر؟ شنو نقول؟ نقول هذا لو كر ما تنجس، إذا مو كر تنجس، إذا إما تنجس وإما ما تنجس كل شيء لك طاهر. شو يقول؟ يقول طاهر. إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر، اختلط من علم هذا لو ذاك، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا في هذا، هنا شك واحد عدنا، أو غير معين كم شك عدنا؟ شكين عدنا، هذا كر لو ذاك كر، وقعت في هذا لو في ذاك، لم يحكم بالنجاسة وإنما يحكم بالطهارة. هاي الاحتياطات المذكورة بعد الفتاوى كلها احتياطات غير وجوبية. مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهم المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، عدنا ماء، هذا الماء مثلا عدنا إناء ثم وقعت قطرة دم، هذا الإناء كان نجس من أول لأن الطفل نجس، والثاني كان طاهر. ثم قطرت قطرة دم، شفت وقعت في أحد الإناءين، شكيت وقعت في هذا الإناء أو في ذلك الإناء، شنو حكم الإناء الطاهر؟ الإناء النجس وهو من أول كان نجس، الشك في الإناء الطاهر أنه وقعت فيه الدم، قطرة الدم لو ما وقعت شنو الحكم؟ طاهر. ليش طاهر؟ لأنه إذا قطرة الدم وقعت فيه نجست، إذا ما وقعت فيه لم تنجسه. فإذا شك عندنا في القضية، إما تنجس وإما لم يتنجس، نقول إن شاء الله ما تنجس، من باب كل شيء لك طاهر. إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس هذا الماء والثاني طاهر، فوقعت نجاسة جديدة لم يعلم وقوعها في النجس اللي ما إلها أثر، هي نجس بعد، أو الطاهر اللي إلى أثار لم يحكم بنجاسة الطاهر وإنما يبقى على طهارته. وفي الواقع هذه القضية من مصادق أن العلم الإجمالي منحل، العلم الإجمالي هنا منحل ولا أثر له بيقين تفصيلي وشبهة بدوية، ومثل هذا العلم الإجمالي لا يؤثر. إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف، هذا كر مو معلوم، هذا كر ما يورد لو كر ماي عادي بس كر هو، فوقعت فيه قطرة دم، إذا مطلق لم ينفعل، إذا مضاف انفعل، شنو حكم هذا الماء؟ ينفعل لو ما ينفعل؟ لا ينفعل. ليش؟ لهذه اللو التي ذكرناها، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، لأن دائما إذا لو اجت في القضية اتخرضت نجاسة. وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين، يعني شنو؟ كر هذا مطلق وكر مضاف، فوقعت نجاسة ما أعلم وقعت في الكر المطلق لو في الكر المضاف، يحكم بطهارتهما معا. ليش؟ لأن هاي القطرة إذا وقعت في الكر المطلق ما إلها أثر، خلت وقع في الكر المطلق، الكر المطلق وما ينفعل. إذا وقعت في الكر المضاف لا نعلم أنها وقعت في الكر المضاف، لعلها لم تقع في الكر المضاف، فوقوعها في الكر المطلق لا أثر له، ووقوعها في الكر المضاف مشكوك، فإذا هم هذا طاهر هم ذاك طاهر. القليل النجس المتمم كرا نجس على الأقوى، يعني إذا كان عندنا نصف كر نجس، مرة نلقي عليه كرا أو نصله بالحنفية الأنابيب الفعلية يطهر بعد زوال التغير عنه، لكن إذا ما ألقينا عليه كرا وما وصلناه بكر، وإنما ألقينا عليه نصف كر اللي المجموع شنو صار؟ كر. يطهر أو لا يطهر؟ الجواب لا، ما يطهر. ليش؟ لأن المطهر هو الكر، هو كان نصف كر، فبمجرد ما ألقينا عليه نصف كر النصف الثاني تنجس أيضا. القليل النجس نصف كر مثلا، المتمم كرا يعني حولناه إلى كر، مو ألقينا عليه كرا، تممناه كرا، كان نصف كر ألقينا عليه نصف كر، هسه هذا النصف الكر الثاني إما طاهر وإما نجس، في كلتا الصورتين ذلك القليل المتمم نجس على الأقوى. يعني إذا عدنا نصف كر متنجس، ألقينا عليه نصف كر طاهر، المجموع متنجس. إذا عدنا نصف كر متنجس، ألقينا عليه نصف كر متنجس، شنو حكمه؟ أيضا متنجس. اتضحت المسألة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.